بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذ سئل عن رجل له حق في بيت المال إما لمنفعة في الجهاد أو لولايته، يعني تولى ولاية مثل قضاء أو إفتاء أو يعني رئاسة جند أو حسبة أو غير ذلك، يقول: فأحيل ببعض حقه على بعض المظالم. قالوا: روح اذهب فخذ هذا المال، حقك راتبك من أموال تجمعها من الناس. يعني افرض على أهل هذه الناحية، هم أصلا يفرضون عليهم كل شهر مثلا أو كل عام إتاوة، فقالوا له: خذ الإتاوات أنت من الناس. فأجاب: لا تستخرج أنت هذا ولا تعن على استخراجه، فإن ذلك ظلم. أخذ المال بدون وجه حق من الناس ظلم، فأنت لا يجوز لك أن تأخذ هذا الظلم وتستخرجه أنت، تطلبه من الناس بحكم القوة المستفادة من الولاية، ولا تعن على ذلك، لكن اطلب حقك من المال المحصل عندهم. إذا هم جمعوه ودخل في مجموع بيت المال أو أموال المصالح، فأنت تأخذ حقك من هذا المال، لكن لا تعن أنت على استخراج هذا المال. يقول: لكن اطلب حقك من المال المحصل عندهم وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها. فلوس الحكومة يقول لك فيها ضرائب وجمارك وملاهي ليلية وأموال محصلة ربوية تتعامل بالربا وأموال محرمة، ونقول وفيها أيضا تجارات وزراعات وقناة السويس وغير ذلك وبترول، فأصبح مال الحكومة مالا إيه؟ مختلطا مجموعا من هذه الجهة المحرمة ومن غيرها، بيأخذهم ضرائب على صلاة القمار في شرم الشيخ وغيرها، ويأخذوا إمار على المشروبات المسمى بالروحية الخمور، فهذا من المال المحرم. لو روح قالوا له: روح خد فلوسك من النادي الأمار، يقول: لا تستخرج أنت ذلك ولا تخل وغير هذا. هم طبعا هنا بيقولوا له: وحيل على بعض المظالم أموال تؤخذ من الناس قهرا. يقول: لأن ما اجتمع في بيت المال، اطلب حقك من المال المحصل عندهم وإن كان مجموعا من هذه الجهة وغيرها، لأن ما اجتمع في بيت المال ولم يرد إلى أصحابه فصرفه في مصالح أصحابه والمسلمين أولى من صرفه فيما لا ينفع أصحابه أو فيما يضره أو فيما يضرهم. يعني نقول أن يصرف في مصالح الناس من الجهاد أو الولايات، هذه مصلحتهم، مصلحة الذين أخذ المال منهم ظلما، ولو يعني ترك في أيدي الملوك أو غيرهم من له سلطان على هذه الأموال لأنفقوه في غير هذا الوجه، لأنفقوه في المحرمات أو فيما يضر الناس. فيقول: إنفاقه طالما تعذر رده إلى أصحابه نعجز عن الرد وهو أصبح مالا مختلطا، فيجوز في هذه الحالة صرفه في أمور الولايات. يقول: وقد كتبت نظير هذه المسألة في غير هذا الموضع، وأيضا فإنه يصير مختلطا أو مختلطا، فلا يبقى محكوما بتحريمه بعينه مع كون الصرف إلى مثل هذا واجبا على المسلمين. يعني المسلمين يجب عليهم أن ينفقوا في هذه الوجوه، في بمن فيهم من أخذ منهم المال، طالما يعني تعطل الأمر، أمر الجهاد سيتعطل إن لم ينفق فيه هذا المال أو غيره، المسلمون يجب عليهم أن ينفقوا في الجهاد والولاية. يقول: فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال وتارة في صرفها، إنهم يعطوها من لا يستحق، يمكنون منها يعني أهل قرابتهم وصداقتهم وأهل القرب منهم، ويعطونها بغير وجه حق. هذه الأمور من قديم، نسأل الله العافية. فإن الولاة يظلمون تارة في استخراج الأموال وتارة في صرفها، فلا تحل إعانتهم على الظلم في الاستخراج، ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه، ولا أخذ الإنسان ما لا يستحقه. يعني لا تأخذ أنت ما لا تستحق لأجل أنهم يمكنونك من ذلك. وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد من الاستخراج والصرف فلمسائل الاجتهاد، يعني الظاهر فمن مسائل الاجتهاد، أو فلمسائل الاجتهاد، يعني هي الجملة هكذا في الأصل، لمسائل الاجتهاد، يعني ينبغي أن يجتهد في ذلك ويفعل ما يراه الصواب. الاستخراج يعني ما يؤخذ من الأموال على وجه مختلف فيه بين العلماء، هل يجوز ذلك أم لا. فإذا كانت المسألة فيها اجتهاد ساغ فيها إذا كان الإنسان مجتهدا أو مقلدا ورأى صحة الوجه في الاستخراج أو في الصرف يمكنه أن يفعل ذلك. وأما ما لا يسوغ فيه اجتهاد من الأخذ والإعطاء فلا يعاونون، لكن إذا كان المصروف إليه مستحقا بمقدار المأخوذ جاز أخذه من كل مال يجوز صرفه، كالمال المجهول مالكه، كالمال المجهول مالكه إذا وجب صرفه أصبح لا يعرف من مالكه، وضع في بيت المال فيصرف نيابة عن صاحبه. يقول: فإن امتنعوا من إعادته إلى مستحقه فهل الأولى إقراره بأيدي الظلمة أو السعي في صرفه في مصالح أصحابه والمسلمين؟ لا شك أن الأولى أن لا يترك في أيدي الظلمة، وإنما يصرف في مصالح أصحابه، أصحاب المال هذا والمسلمين. يقول: إذا كان الساعي في ذلك ممن يكره أصل أخذه ولم يعن على أخذه بل سعى في منع أخذه، فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن إليها. يبقى لابد يكون كاره لأخذ المال بغير حق، كاره للجمارك مثلا وللضرائم التي تؤخذ بغير وجه حق، وهو قصده منع ذلك قدر الإمكان، تخفيف على ذلك قدر الإمكان. فهذه مسألة حسنة ينبغي التفطن لها، وإلا دخل الإنسان في فعل المحرمات أو في ترك الواجبات فإن الإعانة على الظلم من فعل المحرمات. وإذا لم تمكن الواجبات إلا بالصرف المذكور كان تركه من ترك الواجبات. يعني الواجبات في الجهاد لا تمكن إلا بأن نصرف المال المأخوذ ظلما في هذا الوجه، يبقى لا يمكن أن أترك الواجب. وإذا لم يمكن إلا إقراره بيد الظالم أو صرفه في المصالح كان النهي عن صرفه في المصالح إعانة على زيادة الظلم التي هي إقراره بيد الظالم. لا ده احنا ناخده من يد الظالم أولى وننفقه في مصالح المسلمين بدل ما نسيبه في أيدي الظلمة. يقول: فكما يجب إزالة الظلم يجب تقليله عند العجز عن إزالته بالكلية، فهذا أصل عظيم والله أعلم، سواء في الأخذ أو في الإيه أو في الصرف. كما ذكرنا مسألة في المظالم المشتركة، لو أن قافلة تسير على طريق قطع طرق لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم، فأحد أفراد القافلة قال: سأتفاوض مع هؤلاء قطع الطرق حتى أخفف عنكم يعني أكبر قدر ممكن، ثم المال الذي سأتفق معكم عليه سأجمعه منكم جميعا. فهم يرحبون بذلك لأنه أخف عليهم من أن يأخذوا كل واحد على حدة ويأخذون منه ما يريدون، أو أن يسلطوا عليهم بعضهم فيستخرج الأموال أكثر من إيه من هذا. فإذا كانت نيته تخفيف الظلم وهو قادر على ذلك، حتى ولو كان فيما يبدو أنه يجمع المال من المظلومين، إلا أنه في الحقيقة يعمل لمصلحة المظلومين، والمظلومون يرغبون في هذا بالتأكيد، بدلا من أن يتولى عليهم ظالم أشد يأخذ منهم أكثر. أما إذا كان يعمل لمصلحة قطاع الطرق، كمن يعني يرسلونه إلى القوافل المرة يخدعهم ويطلع على الأموال، يأخذ يدخل بينهم ليطلع على حقيقة المال الذي عندهم ليخبرهم به ليأخذوا مكوسا مضاعفة، فهذا عون للظلمة وليس عونا للمظلومين. فهنا لابد من نية ولابد من عمل، لابد من كراهية للظلم ولابد من تقليل له قدر الإمكان حتى نقول يجوز له أن يفعل ذلك. يقول أصل آخر هو أن الشبهات ينبغي صرفها في الأبعد عن المنفعة فالأبعد، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام بأن يطعمه الرقيق والناضح. يعني كل ما تبعد عنه يكون أفضل، بس هذا ليس على سبيل الوجوب لكن على سبيل الإيه؟ الأفضلية. لأن كسب الحجام سماه النبي صلى الله عليه وسلم خبيثا، قال كسب الحجام خبيث، وأعطى الحجام أجره، لذا خبيث بمنزلة خبث الثوم والبصل. وليس خبث الربا والميسر والمحرمة كالدم والخنزير، وإنما هو خبيث خبث مكروه وليس خبث محرمة. فأمر أن يعلف أن يطعمه الرقيق، لو كان حراما كالميتة كسب الحجام هو أجرة الحجام على أخذ له على الحجامة، لو كان حراما لما حل أن يطعمه إيه؟ الرقيق. الرقيق ده مسلم ولا يحل له أكل الميت. وكذلك لو كان حراما من جنس الربا لأمر برده إلى صاحبه ولم يطعمه النواضح، النواضح اللي هو الإبل يعني. لكن هذا من باب التنزه وليس من باب التحريم. يقول فالأقرب ما دخل في الطعام والشراب ونحوه، ثم ما ولي الظاهر من اللباس، ثم ما ستر مع الانفصال من البناء، ثم ما عرض من الركوب ونحوه. فهكذا ترتيب الانتفاع بالرزق. يشوف الأبعد فالأبعد يعني، يعني يقول له يجعله في المواصلات ده أهون حاجة، وبعد كده يبقى في البناء، وبعد كده يبقى في الملابس، وبعد كده يبقى في الأكل والشرب. وكذلك أصحابنا يفعلون، لكن ده كما ذكرنا هذا عن سبيل إيه؟ الاستهلاك. سئل رحمه الله عن رجل أهدى إلى ملك عبدا، ثم إن المهدى إليه مات وولي مكانه ملك آخر، فهل يجوز له عتق ذلك؟ فأجاب الأرقاء الذين يشترون بمال المسلمين كالخيل والسلاح الذي يشترى بمال المسلمين أو يهدى لملوك المسلمين وذلك من أموال بيت المال. هذه الهدايا التي تهدى للملك أو رئيس الدولة لا تهدى له بصفته الشخصية، وإنما تهدى له بصفته الوظيفية كما يقال في واقعنا، ولذلك تكون من أموال الدولة أو أموال بيت المال. فإذا تصرف فيهم الملك الثاني بعتق أو إعطاء فهو بمنزلة تصرف الأول له، وهل بالإعتاق والإعطاء ينفذ تصرف الثاني كما ينفذ تصرف الأول؟ نعم، وهذا مذهب الأئمة كلهم والله أعلم. سئل عمن سبي من دار الحرب دون البلوغ واشتراه النصارى، وكبر الصبي وتزوج وجاءه أولاد النصارى وماته، وقامت البينة أنه أسر دون البلوغ، لكنهم ما علموا من سباه، هل السابي له كتابي أم مسلم؟ فهل يلحق أولاده بالمسلمين أم لا؟ فأجاب: أما إن كان السابي له مسلما حكم بإسلام الطفل. يعني هؤلاء الأولاد تبين أنه سبي دون البلوغ وكان السابي له مسلما، فيحكم بإسلام هذا الطفل الذي سبي بعيدا عن أبويه. وبالتالي فإذا كان كذلك صار عند البلوغ مرتدا، لأنه سبي حكم بإسلامه إذا كان السبي مسلما. فإن اشتراه النصارى كان شراء باطلا محرما ونصروه هو في ذلك، فصار مرتدا لأنه كان مسلما. قال: وإذا كان السابي له كافرا أو لم تقم حدة بأحدهما، لم يثبت أنه سباه مسلم أو سباه نصران، لم يحكم بإسلامه، وأولاده تبع له في كلا الوجهين، الحالة التي يحكم له فيها بالإسلام يبقى أولاده مسلمين، الحالة التي يحكم فيها بأنه ليس بمسلم فيبقى أولاده ليسوا مسلمين. حكم الإسلام بالتبعية بالولادة لأحد أبوين المسلمين، أو بأن يسبى الطفل يسبيه مسلم وهو دون البلوغ بعيدا عن أبويه فيصبح مسلما بذلك. وقال: قدس الله روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. من أحمد ابن تيمية إلى سرجوان عظيم أهل ملته ومن تحوط به عنايته من رؤساء الدين وعظماء القسيسين والرهبان والأمراء والكتاب وأتباعهم، سلام على من اتبع الهدى. هذه الرسالة مسمى بالرسالة القبرصية إلى ما إلى يعني كبير النصارى في قبرص في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فبدأها بسلام على من اتبع الهدى، اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذا في قوله عظيم أهل ملته، زي الرئيس مثلا فلان يمكن أن يقول له ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم وإلى المقوقس عظيم القبط. قال: وهذا الوصف وكذلك قول عظماء القسيسين، هم عظماء عند أتباعهم، كذلك رؤساء الدين، الرئيس الفلاني يمكن أن يستعمل هذه الألقاب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كتب من رسائل إلى ملوك البلاد حوله. قال: أما بعد، فإنا نحمد الله، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، إله إبراهيم وآل عمران وآل عمران، إله إبراهيم وآل عمران، إله آل عمران، ونسأله أن يصلي على عباده المصطفين وأنبيائه المرسلين، ويخص بصلاته وسلامه أولي العزم الذين هم سادة الخلق وقادة الأمم الذين خصوا بأخذ الميثاق، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. أحسن هذه المقدمة من البدء بالتوحيد وذكر أن الله إله إبراهيم. اشمعنا جاب سيدنا إبراهيم؟ لأنه الذي ينتسب إليه كل أهل الكتاب ينتسبون يعني إليه ويعظمونه، فهو يخبر أن إله إبراهيم الذي عندهم النص الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، الرب إلهنا رب واحد رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وآل عمران لأن مريم بنت عمران وإليها ينسب المسيح صلى الله عليه وسلم، وذكر الصلاة والسلام والسلام على أولي العزم من الرسل ومنهم موسى إبراهيم وموسى وعيسى، تلطف في يعني دعوتهم إلى الله، وأن هناك نحن نعظم هؤلاء الأنبياء الذين تعظمونهم. لما نقول نصرى نحن نحب عيسى صلى الله عليه وسلم حبا عظيما ونؤمن به ونصدقه ولا نكذبه ولا نقبل ما يقوله أعداؤه عنه من التهم، كل هذا مما يقرب قلوب هؤلاء الكفار إلى قبول الحق. إزاي يبدو وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد؟ شايف انت لسرحان. قال صلى الله عليه وسلم كما سماهم الله تعالى في كتابه، فقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. ونسأله أن يخص بشرائف صلاته وسلامه، شرائف يعني المشرفة، خاتم المرسلين وخطيبهم إذا وفدوا على ربهم صلى الله عليه وسلم، وإمامهم إذا اجتمعوا، شفيع الخلائق يوم القيامة، نبي الرحمة ونبي الملحمة، الجامع محاسن الأنبياء، الذي بشر به عبد الله وروحه وكلمته التي ألقاها إلى الصديقة الطاهر البتول التي لم يمسها بشر قط، مريم ابنة عمران، لم يمسها قبل أن تلد المسيح. أما أهل الكتاب فيقولون أنها بعد ذلك تزوجت يوسف النجار وأنجبت له أولاد فكانوا إخوة المسيح. يقول ذلك مسيح الهدى عيسى بن مريم الوجيه في الدنيا والآخرة المقرب عند الله المنعوت بنعوت الجمال والرحمة، لما انجر بنو إسرائيل فيما بعث به موسى من نعت فيما بعث به موسى من نعت الجلال والشدة. يعني سيدنا عيسى بعث بالرحمة وسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يعني المقرر عند الله المنعوت بنعوت الجمال والرحمة، ربنا عز وجل ذو الجلال وهو سبحانه جميل وهو رحيم، وأما هو سبحانه تعالى منعوت بنعوت الجلال وكذلك أنه شديد العقاب. فبنو إسرائيل حرمت عليهم طيبات وحلت لهم كفرهم بآيات الله صدهم عن سبيل الله فشدد عليهم، فجاء عيسى ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم. يقول وبعث الخاتم الجامع بنعت الكمال المشتمل على الشدة على الكفار والرحمة بالمؤمنين والمحتوي على محاسن الشرائع والمناهج التي كانت قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. مقدمة غاية في التلطف وحسن الترتيب في دعوة هؤلاء القوم المشركين إلى دين الإسلام. قال أما بعد، فإن الله خلق الخلائق بقدرته وأظهر فيهم آثار مشيئته وحكمته ورحمته، وجعل المقصود الذي خلقهم الذي خلقوا له فيما أمرهم به هو عبادته. جعل المقصود الذي خلقوا له فيما أمرهم به هو عبادته، عبادته، وأصل ذلك هو معرفته ومحبته. أصل العبادة معرفة الله ومحبته. فمن هداه الله صراطه المستقيم آتاه رحمة وعلما ومعرفة بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ورزقه الإنابة إليه والوجل لذكره والخشوع له والتأله له، فحن إليه حنين النسور إلى أوكارها، وكلف بحبه كلف الصبي بأمه لا يعبد إلا إياه رغبة ورحمة ومحبة، وأخلص دينه لمن الدنيا والآخرة له، رب الأولين والآخرين، مالك يوم الدين، خالق ما تبصرون وما لا تبصرون، الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لم يتخذ من دونه أندادا كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فمن هداه الله الصراط المستقيم آتاه رحمة وعلما ولم يتخذ من دونه أندادا كالذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولم يشرك بربه أحدا، ولم يتخذ من دونه وليا ولا شفيعا ولا ملكا ولا نبيا ولا صديقا. فإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فإن كل من في السماوات والأرض إلا آت